بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 184 من البداية والنهاية. وأما ابن عباس فقال البخاري حدثنا يحيى بن كثير حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال إن القمر انشق في زمان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه البخاري أيضا ومسلم من حديث بكر وهو ابن مضر عن جعفر هو ابن ربيعة عن عراك به. وقال ابن جرير حدثنا ابن مثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود بن أبي هند عن ابن عباس قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال قد مضى ذلك، كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه. وهكذا ذكره العوفي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو من مرسلاته. وقال الحافظ أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا بكر بن سهيل حدثنا عبد الغني بن سعيد حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابن عباس اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والنضر بن الحارث ونظراؤهم. فقالوا للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان. فقال لهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا نعم. وكانت ليلة بدر، فسأل الله عز وجل أن يعطيه ما سألوا، فأمسى القمر قد سلب نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان. ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينادي يا أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا. في الحاشية واحد ضعيف، في الإسناد انقطاع بين الضحاك وابن عباس وانظر الجامعة لأسباب النزول. متابع. قال أبو نعيم ثم قال أبو نعيم وحدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسن بن العباس الرازي عن الهيثم بن العمان حدثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال انتهى أهل مكة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا هل من آية نعرف بها أنك رسول الله؟ فهبط جبرائيل فقال يا محمد فقل لأهل مكة أي يحتفلوا هذه الليلة فسيروا آية إن انتفعوا بها. فأخبرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمقالة جبرائيل، فخرجوا ليلة الشق ليلة 14 فانشق القمر نصفين، نصفا على الصفا ونصفا على المروة. فنظروا ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا فقالوا يا محمد ما هذا إلا سحر واهب. فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم روى الضحاك عن ابن عباس قال جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا أرنا آية حتى نؤمن بها. فسأل ربه عز وجل فأراهم القمر قد انشق بجزئين، أحدهما على الصفا والآخر على المروة، قدر ما بين العصر إلى الليل، ينظرون إليه ثم غاب، فقالوا هذا سحر مفترى. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو الرزاز حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا سحر القمر، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وعيد اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذا إسناد جيد، وفيه أنه كسف تلك الليلة، فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه، ولهذا خفي أمره على كثير من أهل الأرض. ومع هذا قد شهد ذلك في كثير من بقاع الأرض، ويقال إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند، وبني بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر. وأما ابن عمر فقال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا وهب ابن جرير عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد به قال وعيد عن مجاهد به قال مسلم كراوية مجاهد عن أبي عمرو عيد عن أبي معمر عن ابن مسعود. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وأما عبد الله بن مسعود فقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشهدوا. وهكذا أخرجاه من حديث سفيان وهو ابن عيينة به، ومن حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر في الحاشية واحد حسن عن هيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير، وقال فيه موسى بن زكريا شيخ الطبراني فإن كان هو التستري فقد تكلم فيه الدار قطني، وإن كان غيره فلا أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. متابع. عن عبد الله بن ثمرة عن ابن مسعود قال انشق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنى، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشهدوا. وذهبت فرقة نحو الجبل، فلفظ البخاري وعيد لفظ البخاري، ثم قال البخاري وقال أبو الضحاك عن مسروق عن عبد الله بمكة، وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد أسند أبو داود الطيالسي حديث أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة، فقالوا أنظرونا ما يأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال فجاء السفار فقالوا ذلك. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا العباس ابن محمد الدوري حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش لأهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، انظروا السفارة فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال فسئل السفار عيد قال فسئل السفار قال وقدموا من كل وجهة، فقالوا رأينا. وهكذا رواه أبو نعيم من حديث جابر عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله به. وقال الإمام أحمد حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله هو ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسباط عن سماك به. وقال الحافظ أبو نعيم حدثنا أبو بكر الطلحي حدثنا أبو حسين محمد بن الحسين الواذعي حدثنا يحيى الحماني حدثنا يزيد عن عطاء عن سماك عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنى وانشق القمر حتى صار فرقتين، فرقة خلف الجبل، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وقال أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعد بن عيد حدثنا هشام بن سعد عن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال انشق القمر ونحن بمكة، فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة. وحدثنا أحمد وعيد حدثنا أحمد إسحاق حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال انشق القمر بمكة فرأيته فرقتين. ثم روى من حديث علي بن سعيد بن مسروق حدثنا موسى بن عمير عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال رأيت القمر والله منشقا باثنتين بينهما حراء، في الحاشية واحد الصحيح البخاري ومسلم اثنان ضعيف، في الإسناد يحيى الحماني وهو ضعيف. متابع. وروى أبو نعيم من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال انشق القمر فلقتين، فلقة ذهبت وفلقة بقيت. قال ابن مسعود لقد رأيت جبل حراء بين فلقتي القمر فذهب فلقة، فتعجب أهل مكة من ذلك وقالوا هذا سحر مصنوع سيذهب. وقال الليث بن أبي سليم عن مجاهد قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصار فرقتين، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأبي بكر فاشهد يا أبا بكر. وقال المشركون سحر القمر حتى انشق. فهذه طرق قوية الأسانيد تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة رجالها. وما يذكره بعض القصاص من أن القمر سقط إلى الأرض حتى دخل في كم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرج من الكم الآخر فلا أصل له، وهو كذب مفترى ليس بصحيح. والقمر حين انشق لم يزايل السماء، غير أنه حين أشار إليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انشق عن إشارته فصار فرقتين، فصارت واحدة حتى صارت من وراء حراء، ونظروا إلى الجبل بين هذه وهذه، كما أخبر بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك. وما وقع في رواية أناس في مسند أحمد فانشق القمر بمكة مرتين فيه نظر، والظاهر أنه أراد الفرقتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم بعد من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنها، وقيل بل هي توفيت قبله المشهور الأول، وهذان المشفقان، هذا في الظاهر وهذه في الباطن، ذاك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن إليها، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومناعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا. حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته تغسله وتبكي، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك، ويقول بين ذلك وما نالتني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. في الحاشية واحد ابن سعد في الطبقات، اثنان ذكره ابن حجر في الفتح عن هشام بن عروة عن أبي. أتابع. وذكر ابن إسحاق قبل ذلك أن أحدهم ربما طرح الأذى في برمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا نصب له. قال فكان إذا فعلوا ذلك كما حدثني عمر بن عبد الله عن عروة يخرج بذلك الشيء على العود فيقذفه على بابي، ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا، ثم يلقيه في الطريق. قال ابن إسحاق ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقلوه، قالت قريش بعضها للبعض إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلق بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطيه منا، فإنا والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا. قال ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهلي عن ابن عباس قال: لما مشوا إلى أبي طالب وكلموه وهم أشراف قومه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب في رجال من أشرافهم، فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فدعوه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه، وليدعنا وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. قال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا عم، كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو بكر: نعم أبيك، وعشر كلمات. أعيد. فقال أبو جهل: نعم وأبيك، وعشر كلمات. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: يا محمد، أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي، ما رأيت سألتهم شططا. قال: فطمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه، فجعل يقول له: أي عم، فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. لما رأى حرص رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يا ابن أخي، والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، أن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. قال: فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه ويحرك شفتيه، فأصغى إليه بأذنه. فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لم أسمع. في الحاشية: واحد، ذكره ابن سعد. اثنان، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحا لعارضه هذا الحديث، الذي هو أصح منه وسيأتي فضلا عن لا يصح، وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود من هذا الحديث على عيد من هذا وابن الجارود من الحديث على علي قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواري، قلت إنه مات مشركا، فقال اذهب فواري الحديث، ووقفت على جزء جمعه بين أهل الرفض يعني الشيعة أكثر فيه من الأحاديث الواهبة الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شيء، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. وتابع إن عند قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أسمع قال وأنزل الله سبحانه وتعالى في أولئك الرهط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة. وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مسلما بقول العباس هذا الحديث يا ابن أخي لقد قال أخي الكلمة التي أمرته بها يقولها لا إله إلا الله. والجواب عن هذا من وجوه، أحدها أنه في السند مبهما أن في السند مبهما لا يعرف حاله، وهو قوله عن بعض أهله، وهذا إبهام في الاسم والحال، ومثله يتوقف فيه لو انفرد. متابع. وقد روى الإمام أحمد والنسائي وابن جرير نحوا من هذا السياق من طريق أبي أسامة عن الأعمش، حدثنا عباد عن سعيد بن جبير فذكره ولم يذكر قول العباس، ورواه الثوري أيضا عن الأعمش عن يحيى بن عمارة الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره بغير زيادة قول العباس، ورواه الترمذي وحسنه النسائي وابن جرير أيضا، ولفظ الحديث من سياق البيهقي فيما رواه من طريق الثوري عن الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند رأس أبي طالب، فجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه ذاك، وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها الجزية العجم، كلمة واحدة. قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. قال فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا نزل فيهم